استبدلها إذا كان فيها إشكال شرعي، لأنه عند حذف الفاعل ينوب عنه المفعول، كما هنا كما يقول ابن مالك رحمه الله: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كميل خير نائل، فلا مانع من إعرابها نائب فاعل. السؤال الثاني: ظهر في الآونة الأخيرة الحديث عن العلاج بالمغناطيس، استعمله بعض الناس وصار من استفاد منه يدل غيره عليه، والمطلوب بيان حكم استخدامه في العلاج. لا أتبينه تماما، لكن أعرف أن المغناطيس منوم، فإذا كان فعله مجرد النوم فحكمه حكم البنج المفتى بجوازه في إجراء العمليات وغيرها للحاجة. في السؤال الثالث: رجل نوى أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في آخر يوم من أيام التشريق فمات قبل ذلك رحمه الله، وقد وقف بعرفة وأدى غيرها من مناسك، وهل يلزم أهله شيء؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان حجه فريضة أو نافلة؟ الرجل الذي وقفته دابته بعرفة ومات، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر بشيء بقدر زائد على ذلك، لم يأمر بإقامة من يكمل حجه أو من يحج عنه حجة ثانية، فعلى هذا من كانت هذه صفته لا شيء عليه، وقد أدى ما عليه وتبع عنه التكليف، ولا يختلف هذا فيما لو كان الحج فريضة أو نافلة. في السؤال الرابع: على العبد أن يحتسب ما يصيبه من بلايا عند الله عز وجل. والسؤال: كيف يحتسب العبد مصيبة تأكد أنها جزاء معصية؟ فالله تعالى يقول: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. على العبد أن يصبر ويحتسب. المصائب مكفرات، إن وجدت ما تكفره وإلا فهي رافعة للدرجات، وأجرها عظيم وثوابها جسيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. على خلاف بين أهل العلم أن هل الأجر مرتب على مجرد حصول المصيبة أو هو مربوط بالصبر والاحتساب، فالذي يرجحه ابن حجر أن أجر المصيبة ثابت بحصولها ولو لم يصبر، وأجر الصبر قدر زائد على ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا. لكن عامة أهل العلم على أنه لا بد أن يصبر، أما إذا لم يصبر بل جزع وتشك ولم يصبر على هذه المصيبة فإنه لا يؤجر عليها، هذا قول جمهور العلماء. أما كونها تكون جزاء معصية فالأجر حاصل على كل حال، سواء كانت في مقابل معصية أو لم تكن في مقابل معصية، فإن كانت في مقابل معصية فالمقاصة يكون أجرها في مقابل إثم هذه المعصية، وقد يزيد أجرها عن المعصية وقد ينقص، فتكون من باب المقاصة. أما إذا لم تصادف معصية فإنها يرفع بها الدرجات. وفي السؤال الخامس: هل يصح الجهر حال القراءة في صلاة الضحى؟ الجهر الذي هو فوق الإسرار، يعني بين الجهر والإسرار، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قياسا على قيام الليل صلاة الضحى. إذا كانت قضاء لصلاة الليل يمكن أن يسأل عنها، لأن القضاء عند أهل العلم يحكي الأداء. أما إذا كانت صلاة الضحى التي هي صلاة نهارية فلا جهر فيها، وإذا كانت قضاء عن صلاة الليل فالعلماء يقولون القضاء يحكي الأداء، ومع ذلك وقوعها في النهار يلحقها بالصلوات السرية. لكن لو جهر ببعض الآيات أو بالآية أحيانا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بالصلوات السرية فلا بأس. في السؤال السادس: يقول: نجد في كتاب فتح الباري أن ابن حجر رحمه الله ينقل عن العلماء مثل ابن دقيق العيد وابن التين وابن المنير والحليمي والطيبي والطبري. والسؤال هل لهؤلاء شروح مطبوعة للبخاري وما أسماؤها؟ أما ابن دقيق العيد فابن حجر ينقل عنه في شرحه للعمدة وفي كتابه الإمام وفي شرحه من الإمام وفي شرحه وله كتاب في أحاديث الأحكام وهو كتاب معلل كتاب نفيس جدا اسمه الإمام. وأما ابن التين فله شرح على البخاري لكنه لم يطبع. ابن المنير اثنان ناصر الدين وآخر المقصود أن أحدهما له حاشية والآخر له شرح على البخاري له مناسبات له كتاب في مناسبات الصحيح. أحدهما له حاشية والثاني له مناسبات البخاري وكلاهما لم يطبع. وأما الحليمي فأكثر ما ينقل عنه من كتابه شعب الإيمان ومطبوع في 3 مجلدات وهو أصل كتاب شعب الإيمان للبيهقي. والطيبي له شرح على المشكات مطبوع وينقل عنه كثيرا. وأما الطبري إن كان المقصود به ابن جرير فله في الحديث تهذيب الآثار وأيضا ينقلون عن تفسيره كثيرا لأنه كتاب تفسير أثري مملوء بالآثار. السؤال السابع ذكر مسلم في آخر روايته لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الحديث القدسي المرفوع يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي العبارة الآتية. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جفى على ركبتيه. والسؤال هل يصح الجسو على الركب حال قراءة حديث قدسي دون التزام ذلك بمعنى أنه لا يفعل ذلك مع كل مرة يقرأ فيها حديث قدسيا خوفا من الدخول في البدعة لكنه أحب الاقتداء بالتابعي الجليل؟ أولا هذا الحديث له من الخصوصيات ما ليس لغيره. الإمام أحمد يقول هو أعظم حديث لأهل الشام وذلك مما تضمن عليه من معان عظيمة. مقصود أن الجثي من أجل هذا الحديث بعينه الجثي إنما كان من أجل هذا الحديث ما تضمنه من معاني فمن فعل ذلك بالنسبة لهذا الحديث فلا بأس مع استشعار عظمة هذه المعاني التي تضمنها. في السؤال الثامن تقول نريد أن نعرف الصورة الواقعية للتطبيق العملي للحديث الذي قال الصحابي في آخره إذا أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث لا شك أن معناه مشكل. فالصلاة إن كان المراد بها الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود فهي لله جل وعلا لا يصرف منها شيء لغيره. وإن كان المراد بها الدعاء فيدعى للنبي عليه الصلاة والسلام بما ورد لأن يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويكثر من ذلك وأيضا يدعى له بعد إجابة المؤذن وفي المواطن التي جاءت النصوص بها. ويشم من هذا الخبر أن المراد به دوام التذكر للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والإكثار من الصلاة عليه وختم الدعاء الذي هو صلاة بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. هل يصح التكبير في السيارة حال المرور على جسر رغم أننا لسنا في سفر ذاك أن الأحاديث الواردة في ذلك خاصة بالسفر كما في حديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ادخل جيوش وإذا عروا الثنايا كبروا. فأول رواية كان الرسول صلى الله عليه وسلم استوى على بعيره خارجا إلى سفر وكذلك قوله لمن جاءه فقال رجل النبي عليه الصلاة والسلام إنه يريد سفرا فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فهل يقاس الأمر بجامع العلو؟ لا أرى مانعا من إلحاق الحذر بالسفر لأنه ذكر والذكر مطلوب دائما. فإذا على الإنسان شيئا مرتفعا يكبر وإذا نزل سبح هل تصح التسمية بعبد الأول وعبد الآخر وعبد الظاهر؟ قد تعلمنا أن هذه من الأسماء المزدوجة أو المتقابلة والتي لا يصح الفصل بين الاثنين منها، لئلا يتوهم أن الله تبارك وتعالى يتصف بها دون ما يقابلها. هذه الأسماء من الأسماء الحسنى ولا مانع من التسمية بها والتعبيد بها. أما الأسماء المتقابلة التي يشار إليها فمثل النافع الضار، ما يقال عبد النافع ولا عبد الضار، نعم، بأنها من الأسماء المتقابلة. أما التقابل هنا فمن باب لا يقصد به الإلزام بذكر الاثنين معا، فالله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يتصور منه معنى آخر عند إفراده. هل يصح الاستشفاء بماء المطر؟ والماء المطر حديث عهد بربه، يكشف الرأس ويحصر عن الرجل عند ليصيبه شيء من هذا المطر، لأنه حديث عهد بربه، ونقتصر على هذا يعني على ما ورد فيه النص. فلا يستشفى بمثل هذا المطر ولو مر على سطح الكعبة، ولو مر على سطح الكعبة. كثير من الناس وقت المطر يفعلون ما يفعلون تحت الميزاب للاستشفاء والتبرك بالماء الذي مر على سطح الكعبة. المقصود أن مثل هذا الماء يقتصر فيه على ما ورد. جاء في الحديث كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعم حتى الدعاء في السجود على الصفا والمروة؟ أولا الصلاة توقيفية، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من مطالب الصلاة، ومكانها التشهد، فلا تنقل منه إلى غيره، فيقتصر فيها على الدعاء خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فلا يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إلا في موضع الصلاة عليه، كما أنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، كذلك لا يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إلا في موضعه وهو التشهد، فيكون هذا مستثنى. في السؤال الذي يليه، يكثر في المنتديات وبرامج المحادثات استخدام رموز للتعبير عن المشاعر، ومن هذه الرموز بل هي أكثرها أشكال وجوه، ومنها ما هو متحرك يبكي أو يضحك أو يغضب. والسؤال: ما حكم استخدام هذه الرموز في الوسائل الرسائل والمحادثات؟ أولا، هذه الوجوه صور، والتصوير بجميع أشكاله وآلاته محرم داخل في نصوص الوعيد، فلا يجوز استعمال مثل هذه، تكتفى بالأساليب المناسبة. وتكون أيضا هذه المحادثات مع من تجوز محادثته، بين رجل وآخر وامرأة وأخرى، بين قريب لقريبه. وأيضا الدخول في مثل هذه الأمور والتوسع فيها لا شك أن فيه ما يصد عما هو أهم، وقد قضى مثل هذه التصرفات على أوقات كثير من طلاب العلم حتى انصرفوا عن تعلم العلم الكلية. المقصود أن التصوير محرم بجميع أشكاله وبجميع آلاته. السؤال الرابع عشر: قد انتشر في السنوات القريبة مسألة إجازات القرآن الكريم في مدارس التحفيظ التابعة لقسم النسائي، وقد جرت العادة أن يكون لختم برنامج معين كالتالي: أولا، يدعى أهل الطالبة التي ستجاز أهل المدرسة وربما غيرهم من حضور الختم، وهم يقصدون بركة الدعاء حين الختم. ثانيا، تقرأ الطالبة من أواخر المصحف وغالبا ما يكون من سورة الكوثر، ثم بعد انتهائها من سورة الناس تبدأ بالفاتحة، ثم تقرأ حوالي 5 آيات من سورة البقرة، ثم تبدأ بالدعاء: والحاضرات يؤمننا، ومنهن الحاضرات من يؤمننا ومنهن الحاضرات. تبدأ بالدعاء أنا ومن الحاضرات من ترفع يديها حال الدعاء ثم تأخذ المجيدة بقراءة السند ثم توزع بعض المأكولات والمشروبات. بعد البحث وجدنا أنه لم يصح حديث في فضل الدعاء عند الختم إلا حديث واحد عن أنس رضي الله تعالى عنه رواه الدارمي. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وكذلك الحديث الذي يعتمدون عليه بمسألة الرجوع بعد الختم إلى التلاوة من أول المصحف يعرف بحديث الحال المرتحل رواه الترمذي وضعفه المحققون الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ بكر أبو زيد. سنريد أن نعرف حكم البرنامج المذكور نقطة النقطة. أولا مسألة الإجازة في القرآن لا شك أنها شهادة من الشيخ لمن قرأ عليه وحذر عليه، ومثلها الإجازة في السنة في الحديث وهي طريقة متبعة عند أهل الحديث وعند أهل الله الذين هم أهل القرآن من أخذه بحقه. هذه سنة وطريقة معروفة عندهم، والفائدة منها هي مجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة التي هي اتصال الأسانيد من أولها إلى نبيها عليه الصلاة والسلام، من آخرها إلى نبيها عليه الصلاة والسلام. هذه هي الفائدة من ذكر أو من حصول الأسانيد. وأما ما في الشرع من كتاب وسنة فهو ثابت بدون هذه الأسانيد المتأخرة بعد أن حفظ القرآن ودون بعد أن دون القرآن وجمع بين الدفتين، صار الناس يجيز بعضهم بعضا به للشهادة بأن هذا المجاز قد حفظ القرآن وأدخل القرآن على قراءة أو على قراءات على شيخ بعينه أو على عدة شيوخ. المقصود أن هذه شبه شهادات لكنها لا قيمة لها من حيث الثبوت وعدمه، فالقرآن ثابت بدونها. وقل مثل هذا في السنة، كانت الأسانيد معول عليها في أول الأمر، لكن لما دونت السنة وحفظت في دواوين الإسناد الإسلام من صحاح ومعاجم ومسانيد وسنن ومصنفات وغيرها، ما جاء بعدها من أسانيد لا تزيدها قوة ولا تضيرها ولا تؤثر فيها ضعفا، نعم، وإنما يحرصون لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد الذي هو خصيصة هذه الأمة. إذا عرفنا هذا فطالب العلم يحرص على مثل هذا، أن يحصل على إسناد من شيخ يشرف بالانتساب إليه، لا ما يفعله كثير من الناس أنه يلهث وراء الأسانيد ولو كانت عن أناس غير مرضيين، لأن بعض من لديه بعض الأسانيد عندهم مخالفات عقدية ومخالفات سلوكية وعملية، والناس يذهبون إليهم ويأخذون هذه الأسانيد ليقال أن عنده إجازتان 10 أجائز أو ما أشبه ذلك، أو عنده ثبت مملوء بالإجازات. إن كانت الفائدة المرجوة من هذا التعب واللهث وراء هذه الإجازات مثل هذا، لا شك أنها حقيقة مرة تدل على خدش في الإخلاص. لكن إذا أخذت عن أهل العلم الموثوقين الذين يتشرف بالانتساب إليهم فهذه سنة من سلف، فطالب العلم تكون لديه إجازة أو إجازتان ولا يكثر منها بحيث تكون على حساب غيرها. على أن المجاز ينبغي أن يكون أهلا للإجازة، ولذا ابن عبد البر اشترط في صحة الإجازة ما لا تصح إلا لماهر بالصناعة. وأما أن يجاز الناس كلهم، يجاز الفساق، يجاز العوام، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، أجزت لعموم المسلمين، أجزت لأهل الأقليم الفلاني، الإجازة في أصلها وفي الرواية بها فيه ضعف، فكيف إذا اقترن مع هذا الضعف هذا التوسع الشديد. المقصود أن الإجازة بالنسبة لمن يستحقها ولمن تؤخذ عنه من أهل التوثق ومن يشرف بالانتساب إليه سنة من قد سلف. يعرفنا هذا ما يحتف بالإجابة من أعمال. نعم، إذا قرأ الطالب أو الطالبة على الشيخ القرآن كاملا وضبطه وأتقنه على قراءة معينة أو على قراءات أجازه الشيخ إلى هذا الحد لا إشكال فيه. مثل هذا في السنة دعوة أهل الطالبة التي ستجاز وأهل المدرسة وربما غير من حضور الختم ومقصدون بركة الدعاء عند الختم، إن كان المقصود بذلك حث الإمام والابتداء بهذه الطالبة التي أتقنت القرآن وحفظت القرآن وأتمت حفظ القرآن فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، إن الأمور بمقاصدها. وإن كان المقصود بذلك حفظ وقدر زائد على ذلك وقد يزاول فيه بعض الأمور التي لا تحصل ولا تحمد عقلها مثل هذه، تمنع لأن المسألة مسألة علم يراد به ما عند الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه. يقصدون بركة الدعاء حين الختم، لا شك أن المؤمن على الدعاء داعي وله نصيبه من هذه الدعوة. كانوا تقرأ الطالب من أواخر المصحف وغالبا ما يكون من سورة الكوثر، مثل المراد بذلك معرفة مدى إتقان هذه الطالبة ومدى تدريبها وضبطها للقرآن فلا بأس، وإلا فالأصل أنها أتمت القرآن قبل ذلك على من يريد إجازتها. وإن كانت قد وقفت قبل ختم القرآن عند هذه السورة وبدأت بها عند هؤلاء الحضور من أجل دعاء الختم لأنه يكون بعد الفراغ من سورة الناس، هذا على تقدير ثبوته. لو وقفت على سورة الناس قبل ذلك عند المعلمة ثم بعد ذلك أعادت ما صادفت الختم، لأن الختم حصل قبل ذلك، الختم حصل قبل ذلك عند قراءة سورة الناس على المعلمة. لكن إن وقفت على هذه السورة وأتمتها ثم بعد دعاء الختم كما هو المأثور عن آنف لا بأس إن كان بهذا القصد. ومثل ما أشير في السؤال بعد البحث وردنا أنه لم يصح حديثه في فضل الدعاء عند الختم إلا حديث واحد، أول الحديث ليس بمرفوع موقوف من فعل أنس رضي الله تعالى عنه، كان أنس بن مالك رضي الله عنه ختم القرآن جمع أهله ودعا، وجاء عن بعضهم أن عند الدعاء عند ختم القرآن دعوة مستجابة. المقصود أن من اقتدى بهذا الصحابي الجليل في مثل هذا ودعا عند ختم القرآن لا شيء عليه، ولو حضره أحد وأمنوا على دعائه لا بأس به إن شاء الله تعالى. تقول ثم تبدأ بالدعاء والحاضرات يؤمن، ومنهم من يرفع يديها، من ترفع يديها حال الدعاء. على كل حال رفع اليدين في الدعاء أمر معروف ومستغيب وجاءت فيه الأحاديث المتواترة في مواطن كثيرة القولية والفعلية. المقصود أنه لا بأس به رفع اليدين في الدعاء التي مخارج الصلاة لا شيء فيه. ثم تأخذ المجيزة بقراءة السند على العادة، تقرأ إسنادها في عن شيخها عن شيخي إلى آخر الإسناد إلى الحضرة النبوية، ثم بعد ذلك توزع بعض المأكولات والمشروبات. لأمور لا تعرف عند سلف هذه الأمة، لا تعرف عند سلف هذه الأمة، اللهم إن كانت من باب إكرام من حضر فلا بأس به إن شاء الله تعالى. أما إذا كان اقترانها بالختم وأن الختم لا يتم إلا بهذا فلا. تقول بعد انتهائها من سورة الناس تبدأ بالفاتحة ثم تقرأ حوالي 5 آيات من سورة البقرة، هل عمدته حديث الحال المرتحل؟ حديث الحال المرتحل هو حديث مضعف عند جماهير العلماء، وحديث مضعف عند جماهير العلماء على أنها إذا قرأت من آخر القرآن ووصلت إلى سورة الناس ثم قرأت الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة ثم دعت، يعني بعد قراءتها ما ذكر الفاتحة، ما صار الدعاء عند ختم القرآن، إنما يتحقق الدعاء عند ختم القرآن الوارد في خبر أنس بن مالك رضي الله عنه عند الفراغ من سورة الناس، لا عند الفراغ من سورة الكافرون ثم بعد ذلك يكمل بسورة الكوثر، أو الفراغ من القرآن والوقوف لسورة الناس ثم يعاد من سورة الكوثر إلى آخره، ولا أن يبدأ به مرة ثانية ستقرأ الفاتحة خمس آيات من سورة البقرة. هل صحيح أن المسلم لآية سجدة لا يسجد إلا إذا سجد القارئ؟ وهل صح دليل ذلك؟ وعليه فمهما سمعنا آية من إذاعة القرآن الكريم أو شريط لا نسجد إلا إذا كان صلاة من حرم وسجد الإمام. على كل حال هم يشترطون في القارئ أن يكون صالحا للإمامة، صالحا للإمامة، وأنه في حكم الإمام بالنسبة للساجد للمستمع. فلا بد أن يكون على هذا، أن يكون القارئ ساجدا ثم يسجد من يستمع، لأنه حكم المستمع حكم القارئ. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، هذا المقرر عند أهل العلم. ويشترطون بذلك أن يكون من تصح إمامته بهذا المستمع، لكن ليس على هذا دليل فيما أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وسجد وسجدوا معه ولا أكثر من هذا. هل يوجد معلقات في غير البخاري؟ نعم يوجد معلقات، المعلقات التي حذف أول إسنادها في صحيح مسلم موجودة، يوجد فيه 14 حديث معلقة، فهي موجودة. لكن هذه الأحاديث كلها موصولة في الصحيح نفسه، في صحيح مسلم، إلا حديث واحد وهو لكنه هذا الحديث موصول في صحيح البخاري. هذا الحديث أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من نحو بئر جمل، حديث أبي جهيم. المقصود أن هذه الأحاديث كلها موصولة، 13 منها موصولة في صحيح مسلم نفسه، والرابع عشر موصول في صحيح البخاري، فمثلها لا يبحث في حكمها لأنها موصولة. ويوجد أيضا معلقات في كتب السنن وغيرها من المصنفات. تقول: هل هناك علاقة بين رسم المصحف والمعنى؟ مثل كتبت بأيد بيائين في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فكأن زيادة الياء فيها إشارة إلى عظمة القوة. بعض المفسرين وبعض من يبحث في إعجاز القرآن يذكر مثل هذا، يذكر مثل هذا، لكن هذه ليست مضطردة، لكنها ليست مضطردة. يقول في السؤال 18: هل يصح لمعلمة تحفيظ القرآن أن تربط بين الحكم التجويدي ومعنى الكلمة، مثل: وما أرسلناك إلا كافة للناس؟ فكلمة كافة بما فيها من مد اللازم ست حركات ناسبت معنى الآية أكثر من كلمة جميعا، لأن كلمة كافة أكثر إحاطة وشمولا. وقد استند في هذا إلى ما وجدناه في بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: فائدة السر في وفائدة السر في حروف ألف لام ميم. تأمل سر ألف لام ميم كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة. فالألف إذا بدأ بها أولا كانت همزة، وهي أول المخارج من أقصى الصدر، واللام من وسط المخارج وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان، والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم. وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف، أعني الحلق واللسان والشفتين، وترتيب في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها 16 مخرجا، فيصير منها 29 حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين، مع تضمنها سرا عجيبا، وهو أن الألف الألف للبداية واللام للتوسط والميم للنهاية. فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما، وكل سورة افتتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه، ومشتملة على تخليق العالم وغايته، على تخليق العالم وغايته، وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر. تتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم. وتأمل اقتران الطاء بالشين والهاء في القرآن، فإن الطاء جمعت من صفات الحروف خمس صفات لم يجمعها غيرها، وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطلاق، والسين مهموس بخن مستقل صفيري منفتح، فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين والهاء. فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف، أو فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف، تأمل الصورة التي اشتملت على الحروف المفردة، كيف تجد الصورة مبنية على كلمة ذلك الحرف؟ فمن ذلك قاف، والصورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن وذكر الخلق وتكرير القول ومراجعته مرارا، والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين قول العبد، وذكر الرقيب وذكر السائق والقرين، والإلقاء في جهنم والتقدم بالوعيد، وذكر المتقين وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد، وذكر القيل مرتين وتشقق الأرض وبقاء وإلقاء الرواسي فيها وبسوق النخل والرزق، وذكر القوم وحقوق الوعيد، ولو لم يكن إلا تكرار القول المحاورة، وسر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حروف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح، وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة، فأولها خصومة الكفار مع النبي أجعل الآلهة إلها واحدا إلى آخر كلامين، ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم في الدرجات والكفارات، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه حلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فتأمل فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير صاد وسورة قاف غير حرفها، وهذه قطرة من بحر من بحار أسرار هذه الحروف، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. الربط بين اللفظ والمعنى لا شك أنه يكثر منه من درس إعجاز القرآن وبلاغة القرآن، ولا شك أن القرآن معجز، وهو المعجزة الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الربط ففي كثير منه تكلف، كثير منه تكلف، لا شك أنه معجز. وإذا أقرنا بأنه معجز وجدنا مثل هذا، هذا حقيقة قد يزيد بعض الناس اطمئنانا وثقة، لأن هذا القرآن كلام الله المنزل عنده. لكن يبقى أن الأصل الإيمان، أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، وعلى رأسها هذا الكتاب المهيمن على جميعها. فمثل هذه تزيد الإنسان ثقة واطمئنانا، لكنها لا تزيد ولا تؤثر في عمله، بل عمله يجب أن يكون مقرونا بالأوامر والنواهي. الإشكال أنه دخل في مثل هذه الأمور من لا يحسن، واستنبط أمورا بعيدة كل البعد عن مراد الله جل وعلا. ففتح مثل هذا الباب على مصراعيه يخشى أن يلج بسببه من يحاول التشكيك في القرآن، لأنه قد يجد مثلا بعض الناس شيئا يتوصل إليه لأمر أو لغرض في نفسه اعتمادا على فهمه السقيم وقريحته الكلة وضعفه العلمي وضعف ديانته ورقة استقامته، قد يتوصل مثل هذا إلى أمور لا تمت إلى القرآن بصلة. ووجد من خبط ووجد من عبث، لا شك أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، لكن وجد تأويل باطنية مثلا، تعاويل الباطنية للقرآن أبعد من القرآن كل البعد. لذلك التفسير الإشاري الذي يسلكه الصوفية كل ينجو من هذا الباب. نعم، قالوا أننا ندرك أشياء من القرآن لا يدركها غيرنا. المقصود أن مثل هذه الأمور لا شك أن ما ظهر منها واضحا للعيان سهل تقريره، لكن ما يبعد منها يخشى أن يكون سببا لدخول وولود من لا يحسن، أو من عندهم سوء نية لتشكيك المسلمين بكتابهم ودخل من هذا الباب ولجا منه أيضا المتصوف والباطنية وغيرهم، فحملوا آيات القرآن على غير مراد الله جل وعلا. فمثل هذه الأمور الظاهرة لا بأس، لكن لا يسترسل فيها. ووضوء الإعجاز، إعجاز القرآن التي كتب فيها المؤلفات الكبيرة، لا شك أن فيها غنية عن الاسترسال في مثل هذا. إشكال أن بعض المفسرين من المعاصرين، وقد يوجد عند المتقدمين من ربط النصوص بنظريات ونزل هذه النصوص على هذه النظريات، وعزى ذلك إلى أن القرآن معجز وأنه أشار إلى مسألة كذا، ثم في النهاية يشكك في هذه النظرية، يشكك في هذه النظرية التي ربطت بالآية المحكمة، ثم بعد ذلك يتشكك بعض من لم يثر الإيمان في قلبه أو من يحاول الدس في والتشكيك في هذا الدين، عند ربط هذه الآية بهذه النظرية، إذا نفيت هذه النظرية، وقد تم نفي كثير من النظرية، تدعى بعض الناس نظرية من النظريات وهي النظرية قابلة أيضا للنظر، كونها نظرية هي قابلة للنظر، يعني لم تثبت حقيقتها في الوجود وإنما هي قابلة للنظر. فإذا نفيت هذه النظرية التي رتبنا عليها هذه الآية ونزلناها عليها، صار ذلك سبب لتشكيك بعض الناس في مثل هذه الآية. فالقرآن معجز بلا شك، معجز بألفاظه، معجز بأحكامه، معجز بأخباره، معجز بجميع محتوياته. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لا شك أنه من ملح العلم، من ملح العلم، وما يقصده الله جل وعلا من تنزيل القرآن والعمل به قد يحصل بدون هذا. السؤال الثامن عشر، السؤال الثامن عشر يقول: هل صحيح أنه يمكن للمرأة قضاء الصيام الست من شوال في ذي القعدة، بل حتى في ذي الحجة، بناء على حديث من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وذلك إذا استغرق قضاؤها لأيام رمضان كامل أيام شوال. لا يصح يمكن، لا يصح ولا يمكن للمرأة قضاء الست بعد نهاية شهر شوال، للمرأة ولا غير المرأة من عليه قضاء، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فلا يتحقق هذا القيد إلا إذا كان الصيام واقعا في شوال. أما ما وقع في القعدة أو في الحجة فإنه لا يمكن أن يقال أنه وقع في شوال. والبناء على حديث من صام ستة أيام بعد الفطر، يعني بعد عيد الفطر في شوال كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهو موافق للأحاديث الأخرى، هو موافق في معناه للأحاديث الأخرى، فمعنى بعد الفطر عن الفطر من رمضان، والمراد به الفطر من رمضان إذا كان واقعا في شوال كما جاء في الروايات الأخرى، ولا تعارض بين هذه الروايات، وليس في هذا الدلال على ما سئل عنه. فلا بد أن تقع هذه الأيام في شوال ليكون حكمها حكم صيام رمضان. لأنه قد يقول قائل: الحسنة بعشر أمثالها، ست في شوال وفي القعدة وفي الحجة وفي المحرم وفي غيرها من الشهور واحد، لأن الستة الأيام عن ستين يوما، الحسنة بعشر أمثالها، لكن هذه الست المعدات في وقتها في شوال لا حكم يختلف عن الصيام في سائر الأشهر، لأنها ملحقة برمضان، ملحقة برمضان، فرمضان عن عشرة رمضانات، نعم، فهو عن عشرة أشهر، والست عن شهرين، فيكون المعنى أنه كأنه صام السنة كلها من هذا النوع من الأيام لا من سائر الأيام. السؤال الذي يليه: هل يصح عند اختيار معلمات لتحفيظ القرآن الكريم واللواتي يتقدمن بطلب هذه الوظيفة من أنفسهن رفض توظيف من في مظهرها شيء من خوارم المروءة، وهو في رأي بعض العلماء حلال؟ أليس في رفض رواية الحديث عن من أتى بشيء منها أي خوارم حجة لرفض توظيفهم؟ على كل حال المعلمة قدوة للطالبات، فيطلب الأكمل فالأكمل، يطلب الأكمل فالأكمل. فإذا تقدم عدد ممن الربنا في تعليم القرآن وتحفيظه، لا شك أن المفاضلة بينهن في العلم والعمل والسمت، لأن مسألة اقتداء من الطالبة بمعلمتها، فيفاضل بين هؤلاء. إذا لم يوجد العدد الكافي من المعلمات، يتساهل في بعض الشروط التكميلية. أما الشروط الأصلية فالأخ لابد أن يكون عن الثقات سواء كان ذكورا أو إناثا، إن هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذ دينك، ولا تنازل عن شيء من الواجبات. فلا يتخذ معلمة أو معلم من يرتكب محرمات أو يجاهر بمعاصي، لا، أو ظاهره الفسق مثل هذا، لا يولى هذا العمل الشريف الجليل لأنه قدوة. وفي السؤال 20 تقول: من المعروف أن من مداخل الشيطان شغل العبد بالمفضول عن الفاضل، وإذا وازنا بين طلب العلم وبر الوالدين، يبر السؤال: هل من البر ترك الوالدين في المنزل والخروج للطلب؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان راضيين بهذا الخروج أو رافضين أو يفضلان عدمه؟ وهل يختلف الحكم كذلك إذا كان في البيت منكرات، فإذا خرج لطلب العلم قل مماسه فيها؟ المفاضلة بين العبادات أمر مطلوب، والانشغال بالمفضول عن الفاضل لا شك أنه استبدال، نعم، استبدال للأجنب الذي هو خير. فلا بد من الموازنة والمفاضلة بين هذه العبادات، فطلب العلم عبادة وبر الوالدين واجب، نعم، ومن طلب العلم ما هو واجب، ومنه ما هو واجب عيني، وبر الوالدين واجب. فالسؤال: هل من البر ترك الوالدين في المنزل والخروج للطلب؟ وهل يختلف الحكم فيما كان راضيين بهذا الخروج؟ إذا كان راضيين فالأمر لا يعدوهما، ولا شك أنهما بهذا الرضا مما يعين الولد على طلب العلم، لهما نصيبهما من الأجر. أما إذا كان رافضين فلا يخلو إما أن يكون لحاجتهما إلى الولد، فلا شك أن حاجة الوالدين مقدمة على أن هذه الحاجة المعتادة بين الناس لا تستغرق الوقت مهما كان. فإذا انتهت الحاجة فينطرب إلى طلب العلم، وعنده في مثل هذه الظروف التي نعيشها البدائل، بإمكانه إذا رفض الوالدان أن يخرج لطلب العلم أن يحضر البديل عن الخروج ويطلب العلم في بيته، فيحضر المثل الذي يراد شرحه ويسمع الشروح المسجلة على هذا الشرح، ويستفهم عنده آلة الاتصال، وأيضا بإمكانه أن يتابع الدروس من خلال المواقع وغيرها، مواقع البث، فبإمكانه أن يجمع بين هذه الأمور كلها. لكن المشكلة أن بعض من ينتسب إلى طلب العلم على الأسف الشديد لا يلقي لوالديه أي بال، بل قد يخرج وهما في حاجة ماسة إليه، وقد تطلب الوالدة من ولدها أن يوصلها إلى مكان ما، فيعتبر بأنه يخرج لطلب العلم ويخرج لنزهة مع أصحابه وأقرانه، ويترك الوالد بدون هذا. هذا لا شك في منعه، هذا أمر محرم، معصية للوالدة ظاهرة، لكن على طالب العلم أن يوازن بين هذه العبادات، وعليه أن يسدد ويقارب. أيضا على الوالدين أن يمكن الولد والبنت من طلب العلم الذي ينفعهما في الدنيا والآخرة، لا سيما ما يتعلق بحفظ القرآن، ولهما نصيب وافر من أجره، ويلبسان كما جاء في الخبر التاج. إذا كان يفضلان عدمه، عدم الخروج لطلب العلم، فالمسألة مسألة مفاضلة بين أمر خفيف ليس برفض، نعم، فهو منه خفيف والأمر مفروق فيه إلى تقدير الولد، فإن كان طلبه للعلم يجب، والمسألة مسألة بقاؤه أفضل عندهما من خروجه ولا يمنعانه من ذلك، فيخرج إلى طلب العلم ويعود إليهما ليقضي حاجتهما. تقول: وهل يختلف الحكم كذلك إذا كان في البيت منكرات، فإذا خرج لطلب العلم قل غيماسه فيه؟ أولا، المكان الذي فيه منكرات لا يجوز أن يغشاه، لا يجوز أن يغشاه طالب العلم ولا غير طالب العلم. فالمنكرات تجب إزالتها، والمنكر يجب إنكاره بالأسلوب المناسب، بالطريقة التي تحقق المصلحة ولا يترتب عليها أدنى مفسدة. لكن إذا لم يزل هذا المنكر لا يجوز له البقاء، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجلس مع والده في مكان ليس فيه منكرات ويقضي حاجتهما من خلال هذا المكان. أما إذا ترتب على بقاء ابن البيت مشاهدة المنكرات وإقرارها فإنه لا يجوز له أن يبقى، فليخرج عن هذا البيت مع متابعة النصح وإهداء النصيحة للوالدين، لأن لهما من الحق عليك ما يجعلك تتفانى في دعوتهما ونصحهما. المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها. في السؤال 21: لما من الله علينا بسلوك درب الطلب وجدنا أن هناك جملا منتشرة حتى في الأوساط العملية، لأن في الأوساط العلمية متداولة بين أهل العلم، ولكن وصولها إلى عوام من الناس دون ضبط قد يؤدي إلى نتائج سلبية في الفهم والعمل، وذلك مثل عبارة ليس كل مسلم مؤمن بعد طلب العلم. عرفنا أن المقصود المؤمن كامل الإيمان، وإلا فإن المسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، بمعنى أن تكون العبارة ليس كل مسلم مؤمن كامل الإيمان. مثل هذه العبارة التي لا يفهمها العامة، نعم، لا تقال عند العامة في أماكن اجتماعاته وفي محافلهم، لا يطلعون على مثل هذه العبارات التي لا يحتملونها، بل على العالم وطالب العلم أن يحدث، أن يحدث الناس بما يعرفون، يحدث الناس بما يعرفون. وقد جاء قول علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه أمور لا تحتمل عقول العامة فلا تلقى إليهم. لكن إذا قدر أنها ألقيت، ففي مثل هذه الظروف التي نعيشها من خلال وسائل الإعلام التي غزت البيوت ودخلت قعرها وصار يلقى بالعلم بين العوام، وكثير منه لا يفهمونه ولا يدركونه، بل قد يلقى ببعض الشبه وأطلع العوام على الخلاف بين أهل العلم، وحصل لديهم شيء من الاضطراب مما جعل بعضهم ينسب هذا الاختلاف إلى الدين، والدين ليس فيه اختلاف، إنما هو الحق واحد لا يتعدد، والاختلاف بالنسبة للعلماء إنما مرده إلى اختلاف الفهوم وإلى اختلاف بلوغ الأخبار، هل بلغت أو لم تبلغ، وإذا بلغت هل تصح عند هذا أو لا تصح. المراد أن أسباب الاختلاف كثيرة، لكن العوام أطلعوا على هذا الخلاف فلا بد أن يطلعوا على أسبابه، وإذا اطلعوا على مثل هذه العبارة لا بد أن تشرح لهم هذه العبارة لئلا يبقوا في دوامة لا يستطيعون الخروج منها. عبارة اللبس المخيط ومن محظورات الإحرام كذلك لا تعني ما فيه خيط يجمع أجزاءه، بل المقصود ما كان مفصلا على الجسد. يعني بعض العوام يتصور أن الإحرام لو حصل فيه خرق مثلا أو شد أنه لا تجوز خياطته، بناء على أنه مخيط. هذا الفهم ليس بصحيح. نعم هذا الفهم ليس بصحيح، وإنما المراد به ما ذكر في السؤال ما كان مفصلا على الجسد أو على عضو من أعضائه. السؤال تقول الآن نحن أمام أمرين عند خطاب الناس، نشر هذه العبارات مع التنبيه إلى ضوابطها وإلى ما قد تسبب من خطأ في الفهم. أنا أقول هذه العبارات التي لا يدركها العامة لا تنشر بينهم، لأنه يحصل بسببها من الاضطراب والتشكيك ما يحصل، لكن إذا حصلت وألقيت بين الناس من خلال وسائل الإعلام التي دخلت البيوت لا شك أنها لا بد من بيانها وإيضاحها للناس. مثل ما مثلنا عدم ذكرها واستبدالها بما يفيد المقصود من النفس، إذا تيسر ذلك ولم يطلعوا على اللفظ الآخر فهو المطلوب. ولكن المحظور في الأول نشر هذه العبارات مع التنبيه إلى ضوابطها، أنه قد لا يبقى في أذهان المخاطبين إلا كون هذه العبارات فيها خطأ، مما يجرئ العام على التعدي على العلماء وتسفيه القائلين بها. العام على كل حال العوام لهم ما يناسبهم من خطاب، فلا يناسبهم إلقاء القواعد العامة والأمور التي قد يفهم منها غير المراد، فإذا ألقيت عليهم وسمعوها من غير قصد لا بد من بيانها لهم وإزالة ما يعلق بأذهانهم من شبهات. والمحذور في الثاني لعدم ذكرها واستبدالها بما يفي التغيير في الميراث العلمي الذي وصلنا من علمائنا، وقد يفتح بابا للتغيير حتى بالصحيح منه، فأي خيارين أنسب؟ أولا مثل ما ذكرنا مثل هذه الأمور التي لا يدركها العوام لا تلقى عليهم، لكن إذا ألقيت عليهم فلا بد من بيانها بيانا يفهمونه بالأسلوب المناسب من غير تغيير في الكتب التي اشتملت عليها هذه العبارات. لا تغير هذه الكتب، يعني إذا احتجنا إلى قراءة هذا الكتاب للعامة مثلا ومرت لنا عبارة لا تناسبهم، نعم توضح هذه العبارة من قبل من يقرأ، ولو تولى من أهل العلم أن يوضح هذه العبارات في حواشي هذه الكتب بحيث لو اطلع عليها المبتدئ والمتعلم والمتوسط في التعليم يدرك، والعام أيضا يدرك منها ما يدرك، فهذا جيد. السؤال 22، ما هي أهم النقاط التي يجب معرفتها عند البحث في رجال الإسناد؟ ما هي أهم النقاط التي يجب معرفتها عند البحث في رجال السند؟ السند لا بد من البحث فيه من زوايا متعددة. أولا في الرواة أنفسهم من حيث العدالة والضبط، لأن من شرط قبول الراوي أن يكون عدلا ضابطا، فإذا تم النظر في جميع الرواة وتبين أنهم عدول ضابطون بمعنى أنهم ثقات، ننظر النظر الثاني في اتصال الإسناد، وهو أن كل راوي من رواته الذين درسناهم وتبين لنا أنهم ثقات، كل راوي من هؤلاء قد تحمل الخبر عمن نسب إليه فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية، من طرق الرواية، فلا بد أن يكون الإسناد متصلا. ثم بعد ذلك ننظر في صيغ الأداء في السماع والتحديث، سمعته، حدثنا، قال أخبرنا عن فلان، أن فلانا قال، قال فلان، ننظر في هذه الصيغ. فإن كان الرواة فيهم من وصف بالتدليس فلا بد أن يصرح للسماع والتحديث، وإن سلموا من وصمة التدليس كفى من الصيغ العنعنة وما في حكمها. فإذا درسنا الإسناد ووجدنا أن كل الرواة ثقات، ووجدنا أن كل واحد منهم قد تلقى الخبر عن من فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية، من طرق التحمل، وعرفنا صيغ الأداء وأن فيها التصريح بالتحديث إذا كان فيهم مدلس أو ليس فيهم مدلس فلا يبحث ما وراء ذلك، فالخبر حينئذ صحيح. إذا وجدنا في الإسناد مثلا من ضعف حفظه قليلا، فمثل هذا يختم مع توافر الشروط السابقة، فهذا يختم عليه بأنه عند أهل العلم في مرتبة بين الرد والقبول وهي مرتبة الحسن. وإذا نزل عن ذلك بأن بعث بعض رواته أو حصل خلل في اتصال إسناده فإنه من قبيل الضعيف المردود. يقول الحافظ العراقي في تعريف الصحيح: الأول المتصل بالإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتولي. فإذا تم النظر في الإسناد وصح الإسناد نظرنا نظرا آخر في المتن، فإن تضمن هذا المتن شذوذا ومخالفة لمن هو أوثق ممن رواه حكم عليه بالرد وشذوذه، وإن تضمن علة قادحة تقدح في متنه أو في إسناده أيضا صار حكمه الرد، وذلك في العلل الخفية التي أشاد بها أهل العلم بمعرفتها ومن عرفها. المقصود أن البحث في مثل هذا يطول، لكن هذه خلاصته. 23 حب بدل وشرتم علينا ببعض الأفكار في خدمة السنة أو كتب التفسير. لو أشرتم علينا بعض الأفكار في خدمة كتب السنة أو كتب التفسير، ما بالنسبة لكتب السنة في خدمتها في قراءتها وإقرائها وتدريسها وبيان ما اشتملت عليه من مباحث إسنادية ومتنية رواية ودراية، وأيضا الاهتمام بحفظها وتحفيظها والاستنباط منها، وقل مثل هذا في كتب التفسير، وبيان المخالفات التي اشتملت عليها شروح الأحاديث وكتب التفسير من المخالفات في الاعتقاد، وهذا موجود مع الأسف في كثير من كتب التفسير وفي كثير من شروح الحديث، لكنها كتب نافعة يستفاد منها على أن يكون القارئ على خبر ودراية بهذه المخالفات ليتقيها ويجتنبها. المقصود أن خدمة السنة في قراءتها وإقرائها وحفظها وتحفيظها والاستنباط منها والتصحيح والتضعيف وغير ذلك من المباحث المتعلقة بها، أو كتب التفسير كذلك تقرأ وتعلم، لا سيما الكتب الموثوقة التي كتبها أهل التحقيق من العلماء. وإذا حصل مقابلة لبعض الكتب السنة من حيث الروايات المختلفة ومن حيث النسخ والطبعات المتعددة لتوصل إلى اللفظ الصحيح الذي هو أقرب إلى مراد المؤلف، هذا أيضا عمل جليل، لأن الاعتماد على نسخ دون لا شك أنه يترتب عليه أن يعتنى بالخطأ ثم بعد ذلك يصعب تصحيحه. لكن إذا قوبلت هذه النسخ على نسخ أخرى مخطوطة ومطبوعة وعلى روايات أخرى انكشف الأمر وانجلى الغموض. ومن خلال قراءتي لسيرة الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي داود وجدت أنهما إمامان مجتهدان. فما معنى مجتهد مطلق؟ وكيف يظهر اجتهاد الإمام أبي داود في سننه؟ لا شك أن الإمام أحمد مجتهد مطلق، إمام أبو حنيفة مجتهد مطلق، الإمام مالك مجتهد مطلق، الإمام الشافعي مجتهد مطلق، وهناك أئمة مجتهدون تنطبق عليهم شروط الاجتهاد المطلق، بمعنى أنهم لا يقتدون بأحد من أهل العلم غيرهم من العلماء تقليدا لهم، قد يوافقون غيرهم من العلماء، لكن لا يعني أنهم يأخذون قول غيرهم من غير نظر في دليله. هذا المجتهد المطلق الذي ينظر في المسائل كلها من خلال نصوص الكتاب والسنة والقواعد العامة للشريعة ويتوصل إلى الراجح بدليله بنفسه من غير نظر في مذهب بعينه أو إمام بخصوصه، هذا المجتهد المطلق يقابله المجتهد المذهب، وهو أنه يجتهد وينظر في نصوص الإمام ويوازن بينها ويرجح بينها من خلال الدليل، لكنه لا يخرج عن روايات هذا المذهب وأقوال هذا المذهب، فهو يجتهد المذهب ويوازن بين رواياته من خلال الأدلة. وعلى كل حال الاجتهاد له شروط، وهو أيضا متيسر لمن يسره الله عليه ومسك الجادة من أولها على الطريقة المشروعة عند أهل العلم وليس بمستحيل، ومع ذلك ليس بالسهل بحيث يتطاول عليه أوساط الناس والمبتدئون وأشباه العوام بحيث يجتهدون اجتهادات ويشذون بأقوال. المقصود أن مثل هذا إذا تأهل له الإنسان فهو فرضه عن الاجتهاد، أما إذا لم يتأهل فحكمه حكم العام، فرضه تقليد أهل العلم وسؤالهم، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقل كيف يظهر اجتهاد الإمام أبي داود في سننه؟ اجتهاد أبي داود في سننه يظهر من خلال التراجم التي يترجم بها على الأحاديث، فهي فقهه وهي استنباطه، وأيضا في التعقيبات التي يعقب بها الأحاديث. في هذا يظهر اجتهاده، وبهذا نكون أجبنا على نصف المطلوب، ويترك النصف الآخر للقاء الثاني، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.